وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كافي. وذنون من ذنون سيدنا يونس عليه السلام إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فظن أن لن نقدر في نبي بظن أن الله لن يقدر عليه شو رأيكم لو واحد سألك السؤال شو بدك تجاوبه لو قال لك عندكم في القرآن وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه هل هناك نبي يظن أن الله لن يقدر عليه ماذا تجيب اللي عنده جواب يرفع إيده ايه تفضل ارفع صوتك اليقين شلون يعني اليقين يعني متيقن ان الله لن يقدر عليه ما حليت لنا الاشكال كنت انت رافع ايدك ها نفس الشيء أيوة هنا نقدر بمعنى نضيق من معاني قدر في اللغة قلت لكم منذ قليل إن الذين خوطبوا بالقرآن أصالة هم الجيل من العرب الذين كانوا أحياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فمن جملة معاني قدر في اللغة ضيق فظن أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين هو المشكلة فين ربي جل جلاله أرسل سيدنا يونس تمين لأهل نينوى دعاهم ما آمنوا أم تركهم وراح يدور على غيرهم مو راح يشرب شاي راح يدور على غيرهم يدعوهم إلى الله بس راح بدون إذن راح بدون إذن يعني وكأن الله يقول أنا أرسلتك إلى أهل نينوى ليش رايح عم تدور على غيرهم فظن أن لن نقدر عليه يعني أن لن نضيق عليه بأن نرسله إلى قوم مخصوصين ومثله قوله تعالى فأما الإنسان وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا شو يعني قدر عليه رزقه ضيق عليه رزقه وضح هلأ الآن لو واحد سألك في نبي بظن أن الله لن يقدر بتقول له لا ليس كما تظن الجواب أن قدر هنا بمعنى إيه ضيق ألا نضيق عليه كيف التضييق عليه بأن يرسله إلى قوم مخصوصين وهم إيه أهل نينوى لذلك راح هذا غضبان ركب السفينة مشيت السفينة هاج البحر لح تغرق السفينة بدون يخففوا الوزن زتوا بعدين صار بدون يزتوا أول زتوا المتاع خلص المتاع والسفينة إيه في خطر قالوا بنا نزت واحد مننا مشان ما يصير ظلم لح نعمل إيه قرعة عملوا قرعة طلعت عليه زتوا من هون بلعوا الحوت من هون إيه لا مو طبيعي الوضع يعني هو صار إيه يتأمل هو ببطن الحوت شو هذا عم يصير ركبنا بالبحر من هون هاج البحر من هون بدون يزتوا واحد عملوا قرعة طلعت عليه ما عاد حدا بالسفينة تطلع لي القرعة إلا علي أنا وأنا نبي الله طيب زتوني من هون بلعني الحوت من هون لا مو طبيعي في غلط فقعد يراجع نفسه شوفي غلط شوفي أنا ربي إيش قال لي ادعو أهل نينوى ما قال لي روح ادعي هنا وهنا وهنا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يعني أنا تعديت حدي كعبد وتصرفت من عندي نفسي فلما فهم الدرس على طول شو قال فنبذناه الفاء شو تفيد الترتيب من غير تراخي زمني يعني الترتيب من غير تراخ زمني فنبذناه بالعراء وهو سقيم إلى آخر الآيات انتبهنا كيف هذا معنات ألا نقدر يعني ألا نضيق. غيث مصطفى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبة ورهبا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعني هذه سورة الأنبياء، كل القرآن عظيم لا شك كلام الله، لكن هذه من عظمتها. هذه السورة فيها أيها الإخوة دعوات مستجابات، كل دعوات السادة الأنبياء مستجابة. هذه خدوها قاعدة، السادة الأنبياء إذا عملوا هيك انتهى الموضوع. عرفتوا كيف؟ قال قد أوتيت سؤلك يا موسى. انتبهتوا كيف؟ فربنا لما عم بيذكر لنا الدعوات هذه وأنه استجابها، كل نبي لما بدأ شو وراها؟ فاستجبنا له. انتبهنا؟ هذه عم بيذكرها ربي حتى ننظر نحن إن صار معنا حالة تشبه هذه الحالات أن ندعو بمثل ما دعا هؤلاء. من كان منا في غم فعليه بدعوة مين؟ سيدنا يونس، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ويكثر منها لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لأن ربنا شو قال جل جلاله؟ فاستجبنا له، ما هي؟ فنجيناه من إيه؟ من الغم، وكذلك ننجي المؤمنين. يعني هذه ليست له وحده، كل عبد من عبيدي يكون في غم فليدعو كما دعاني يونس أنا أجيبه. انتبهنا؟ واحد ما عم يجي الأولاد يدعو بدعوة مين؟ سيدنا زكريا، ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، يدعو بإلحاح ويقوم الليل وبقلب صادق. ربي لا تذرني فردا وأنت، ربنا قال فاستجبنا له ووهبنا له يحيى، تبعنا كي وأصلحنا له زوجه. كمان هذه بعض العلماء ينصح بها للأزواج اللي في بينهم بين زوجات مشاكل، يعني عرفنا أنه يقرأ هذه الآية ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، لأنه ربنا قال فاستجبنا له وأصلحنا له زوجها، فإن شاء الله بتنطفى المشاكل يعني ببركة هذه الآيات. كل هذه الدعوات دعوات مستجابة. أخت تسأل عن الحروف المفخمة التي بعدها ألف، سواء كان حرف استعلاء بعده ألف أو لام لفظ الجلالة الله بعدها ألف، أو الراءات المفخمات التي بعدها ألف مثل الراكعون مثلا. تقول هل يكون معهم استعلاء بالشفة السفلى؟ والله يا بنتي أول مرة بسمع شيء اسمه استعلاء بالشفة السفلى. أنا بعرف الاستعلاء بيكون بأقصى اللسان، أما الشفة توصف بأن لها استعلاء ما سمعته إلا الآن. فلا اتبعي ما في كتب الأئمة ولا تخترعوا شيئا من عندكم. الشفتين لهما عمل في الواو والباء والميم، للشفتين الواو باء ميم بدون استعلاء، لأنه أصلا ما يوصف عمل الشفة بالاستعلاء. الأمر الثاني تسأل هل هناك فرق في الوقف بين المشدد يعني هل هناك فرق بين زكريا وخفية؟ ما في فرق، زكريا خفية نفس النطق، أنه هذه منونة اللي هي خفية وزكريا غير منونة، ما في فرق. النبأ ونبأ هل هناك فرق؟ ما في فرق، النبأ نبأ نفس النطق. بعض في أحد الجهات عم تسأل أننا ذكرنا في دروس سابقة أن بعض الأفعال التي أولها همزة وصل ثالث الحرف مضموم، ثالث الفعل مضموم، لكننا نبدأ بالكسر مثل إيش؟ مثلا امشوا وانطلق الملأ منهم أن امشوا. فلماذا كسرنا الهمزة؟ لأن أصل الفعل في المفرد امشي، امشي يا فلان، وإنما ضمت الشين لمجانسة واو الجماعة بعدها. وحصرنا الكلام في هذا في خمسة أفعال، قلنا ابنوا، امشوا، اقضوا، ايتي، ايتوا، ايتوني عفوا، ايتوا، ايتوني، ثم أتوا صفة، ما هي؟ قال لماذا لم نذكر معها وامضوا حيث تؤمرون؟ وامضوا في قبلها واو، والواو قطعة منها، هذه الحروف اللواصق قطعة مما بعدها، لا يبدأ ب يعني وامضوا حيث تؤمرون، كيف بدنا نبدأ فيها؟ ما ممكن أن نبدأ فيها. إن كان السؤال من حيث اللغة مو من حيث القرآن، نعم امضوا يبدأ بها بإيه؟ بكسر الهمزة، لغة لكن مو قرآنا، فنحن لم نذكرها لأنها ليست في القرآن امضوا بدون حرف لاصق قبلها. أما الأفعال الخمسة الأخرى يمكن أن يبتدأ بها، وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا، قال الذين غلبوا على أمرهم، لا شو قبلها؟ وكذلك عثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بين أمرهم، فقالوا، لو بدنا نبدأ بدء اختباري بنقول إيش؟ ابنوا، فممكن البدء بها اختبارا، انتبهنا كيف؟ لكن وامضوا ما يمكن البدء بها كقرآن، كلغة ممكن، كلغة نحن ما عم نتكلم عن اللغة. إذا بدنا نتكلم عن اللغة بدنا نروح ندور باللغة بقى لي الله أعلم كم فعل حيطلع لنا، نحن عم نتكلم عن تلاوة القرآن. إذا وامضوا لو بدنا نبدأ فيها لغة لا قرآنا، نعم نبدأ بها إيه؟ مكسورة الهمزة، لكن قرآنا لا. ليه؟ لأن قبلها واو حرف لاصق، والحروف اللواصق هذه لا تفصل عما بعدها، الواو لا تفصل عما بعدها، الفاء لا تفصل عما بعدها، انتبهنا كيف؟ مازن الآوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة، إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون. فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون. حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. بارك الله بك. طبعا أيها الإخوة تأملوا قوله تعالى والتي أحصنت فرجها، مين هي التي أحصنت فرجها؟ السيدة مريم. طب مين المتكلم؟ المولى الجليل سبحانه وتعالى. هل تتصورون مدح لأنثى في الدنيا كلها أكثر من هذا المدح؟ والله إن الواحد لا يستطيع أن يقول عن أمه أو زوجه أو بنته أو أخته أنها أحصنت فرجها، لأنه ليس معها كل الوقت. فلما المولى الجليل الذي لا تخفى عليه خافية يمدح أنثى فيقول أحصنت فرجها، هل هناك مدح بعد هذا المدح؟ يعني النصارى لو تأملوا هذه الآية، أليس من الواجب عليهم الإقرار بأن محمدا صلى الله عليه وسلم مبلغ عن ربه؟ ولو كان مادحا من عند نفسه لمدح أهل بيته، لمدح أمه، لمدح زوجه، لمدح بنته. القرآن ما في مدح بهذا المعنى عن أحد إلا عن السيدة مريم. وبالمقابل اليهود والعياذ بالله بيقولوا عنها أنها زانية، وأن عيسى ابن يوسف النجار، بيجيبوا نسبه بيقولوا يسوع ابن يوسف النجار قاتلهم الله. وربنا جل جلاله يقول إيه؟ أنها طاهرة، طهارة لا تكاد توجد، أحصنت فرجها. تأملوا هذا المعنى لهذه السيدة الكريمة أم هذا النبي العظيم المبشر بسيدنا رسول الله، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. وهذا تستطيعون أن تستعملونه في إن كان اجتمعت مع صديق لك مسيحي، الفت نظره إلى هذا المعنى، قل له انظر كيف أن ديننا يعظم السيدة مريم التي تعتبرونها القديسة الكبيرة وأمكم ونوتردام وكذا. نوتردام يعني سيدتنا بالفرنسي، نوتردام سيدتنا. طيب هي سيدتكم وسيدتنا أيضا، ونحن نعظمها تصديقا لكلام ربنا. آمنا كلنا بهذا الكلام بأن مريم عليه السلام إيه؟ أحصنت فرجها. نعم، طالما أن المخبر هو الله. هكذا كل المسلمين يعتقدون. ثم بعد ذلك أنتم لا تكونون مسلمين وتؤذون المسلمين. ليه؟ الله يلهمنا الصواب، الله يلهمنا الصواب. فهذه الآية تأملوها عميقا، بارك الله فيكم. عمر الآوي. واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا. تلقى للباء يا ابني. أبصار. أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا، قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم إنما أنتم لها واردون. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. بارك الله فيك. اللهم اجعلنا من هؤلاء المبعدين عنها. اللهم اجعلنا من الذين سبقت لهم منك الحسنى. أحد طلاب العلم سأل أستاذا كبيرا أبو عمرو ابن العلاء أحد القراء السبعة، قال له ألم يعبد النصارى يعني عيسى عليه السلام؟ قال له نعم. قال إن الله تعالى يقول إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم. وضح الإشكال؟ فقال له ليس كما فهمت، فإن الله تعالى قال إنكم وما تعبدون. وما في لغة العرب لغير العاقل، العرب عندهم أداة للعاقل وأداة لغير العاقل. إذا أردت أن تستفهم عن هذه الكأس لا تقول من الكأس، بل تقول إيه؟ ما الكأس. وإذا أردت أن تستفهم عن عاقل يعني عن إنسان، تقول من فلان، من، ولا تقول ما فلان. انتبهنا؟ فربنا قال إنكم وما تعبدون من دون الله